قبول المنقطع كما صرح بذلك ابن السمعاني وغيره أن المنقطع أسوأ حالا من المرسل. المنقطع أسوأ حالا من المرسل، وأهل الحديث الذين منعوا الاحتجاج بالمرسل هم في ذلك أشد في المنقطع، كما صرح بذلك ابن السمعاني وكذا العلاء في جامع التحصيل صفحة 96 والحافظ في النقد المجلد الثاني صفحة 573. والمنقطع مع كونه أسوأ حالا من المرسل فالمعضل أسوأ منه، المعضل أسوأ حالا من المنقطع. فعندنا مرسل وعندنا منقطع وعندنا معضل، أسوأها المعضل ثم المنقطع ثم المرسل. أما المرسل فقد مر الكلام عليه وعلى الاستشهاد به، أما المنقطع فالاستشهاد بالمنقطع الأصل أنه يستشهد به، الأصل أنه يستشهد به، إلا إذا علم بأن هذا الراوي الذي يسقط هذا إذا كان الإسقاط والانقطاع من قبيل الإرسال، يعني الذي هو مما يشمل التدليس والمرسل وغيره، إن كان هذا الذي أسقط ممن علم بالرواية وبكثرة الرواية عن الضعفاء فلا يستشهد بمنقطعه، إذ الانقطاع يشمل التدليس سواء تدليس التسوية أو تدليس الشيوخ وغير ذلك من أنواع الانقطاعات. لكن من حيث الجملة يستشهد بالمنقطع، من حيث الجملة يستشهد بالمنقطع كما صرح بذلك البيهقي رحمه الله في كتابه المعرفة، معرفة السنن والآثار، أشار إلى ذلك في كتابه معرفة السنن والآثار المجلد الأول صفحة 402. ونص ابن التركماني في الجوهر النقي المجلد الثامن صفحة 101 عن الإمام الشافعي بذلك أيضا، ونص ابن التركماني عن الإمام الشافعي بذلك وأنه يستشهد بالمنقطع كما في الجوهر النقي المجلد الثامن صفحة 101، وكذا ابن القيم في الزاد زاد المعاد المجلد الأول صفحة 379، وهكذا الحافظ ابن حجر والإمام الألباني رحمه الله كلهم على الاستشهاد بالمنقطع، كلهم على الاستشهاد بالمنقطع، إلا كما سبق إذا علم بأن هذا المسقط إذا كان من قبيل التدليس إسقاطه قد يعني علم بكثرة الرواية عن الضعفاء والمتروكين فهنا لا يستشهد بمنقطعه. أو الأمر الثاني إذا كان الإسناد إلى الانقطاع ضعيفا كما مر أيضا هذا في المرسل، وأن شرط الاستشهاد بالمرسل أن يصح الإسناد إلى المرسل، كذلك في المنقطع أن لا يجامع المنقطع ضعف آخر، فإذا كان في الإسناد ضعف آخر مع الانقطاع فلا يصلحون للتقوية، إذ المنقطع مختلف في الاستشهاد به، فكيف إذا انضاف إلى ذلك ضعف آخر؟ فإذا كان عندنا إسناد فيه انقطاع وفيه أيضا راو آخر ضعيف فهنا لا يستشهد بهذا الإسناد، أما إذا كان الإسناد خاليا عن الضعف وليس فيه إلا الانقطاع فهنا يستشهد به بالقيد السابق. وأقوى ما يكون الاستشهاد بالمنقطع إذا كان في طبقة التابعين، أقوى ما يقوى الاستشهاد بالمنقطع إذا كان في طبقة التابعين، إذ طبقة التابعين السقط فيها يعني غالب ذلك العصر لم يكن فيهم أهل البدع والكذبون كما هم في العصر الذي بعدهم، فلذلك يخف ظن سقوط الكذابين والمتهمين في طبقة التابعين عن الطبقة التي تليهم. وإن كان قد وجد في التابعين كذابون وأهل بدع، يعني في عصر التابعين وجد كذابون وأهل بدع، إلا أن وجودهم في عصرهم أخف من وجودهم في العصر الذي بعدهم. فلذلك تجد الأئمة يستشهدون بالمنقطع الذي يكون السقط في طبقة التابعين أكثر من غيره من الطبقة التي دونها. وممن نص على ما مر ذكره من أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، وكذا المنقطع أسوأ حالا من المرسل، الجورقاني رحمه الله. الجورقاني في الأباطيل المجلد الأول صفحة 12، المجلد الأول صفحة 12، قال: المرسل عندنا لا تقوم به الحجة. ثم قال: المنقطع عندنا أسوأ حالا من المرسل. ثم قال: المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. فهذا تنصيص من هذا الإمام على أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. ووجه كون المرسل أخف من المنقطع وأن المنقطع أسوأ حالا من المرسل هو ما سبق، إذ أن المرسل كما سبق يكون في طبقة ما بعد التابعي، إذ هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه منقطع كما سبق عند إطلاق الاسم المشتق. لكن لما كان المرسل السقط الذي فيه إنما هو في طبقة من يظن بأنه إما صحابي أو تابعي، كان الاستشهاد به أقوى من الاستشهاد بالمنقطع، إذ المنقطع تكون طبقته في غير هذه الطبقة، قد تكون في طبقة التابعين، في طبقة تابع التابعين، في طبقة التي هي دونهم. فاحتمال الضعف في طبقة الإرسال أخف منه في الطبقة التي هي في المنقطع، فلذلك كان المرسل أهون من المنقطع. غير أن الحافظ بن حجر بعد أن أورد كلام الجورقاني استدرك على كلام الجورقاني بأن نعم، وإن كان الأصل بأن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، لكن هذا إذا لم يكن الانقطاع متعددا، إذا لم يكن الانقطاع متعددا، أما إذا تعدد الانقطاع فسيكون مثل المنقطع مثل المعضل، وقد يكون أشد. المعضل كما سيأتي وكما مر بأنه ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي، راويان فأكثر على التوالي كما سيأتي الكلام على ذلك. المنقطع متى يكون حمك الله، متى يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع؟ إذا كان المنقطع في طبقة واحدة يسقط رجل واحد فقط. أما إذا كان السقط متعددا، عندنا إسناد فيه ثلاث انقطاعات لكن ليست على التوالي، ثلاث انقطاعات لكن ليست على التوالي، فهنا يكون أشد من المعضل، إذ فيه ثلاث، حصل فيه ثلاث سقوطات بخلاف المعضل ففيه سقطان. كذلك إذا كان المنقطع في طبقتين وإن لم يكن على التوالي فسيكون هنا مساويا للمعضل. فوجه كون المعضل أسوأ حالا من المنقطع هذا إذا كان الانقطاع في طبقة واحدة وسقط راو واحد. أما إذا كان الانقطاع في الإسناد وإن لم يكن متتاليا، حصل فيه ثلاث سقوطات أو حصل فيه سقطين وهكذا، فهنا يقال بأنه مساو للمعضل. وإذا كان السقط ثلاثة فأكثر يقال بأنه أسوأ حالا من المعضل كما ذكر ذلك الحافظ. مسألة أخرى، كيف يعرف الانقطاع، كيف يدرك ويعرف الانقطاع؟ الانقطاع يدرك بأربع جهات. الانقطاع يعرف بإحدى أربع جهات وأربع أمور. الأمر الأول تنصيص إمام لم يخالف، تنصيص إمام لم يخالف، يعني يأتي إمام ويقول رواية فلان عن فلان منقطعة، ينص إمام بأن رواية فلان عن فلان منقطعة ما لم يخالف، إذ أنه إذا خولف وأتى إمام آخر وقال فلان سمع من فلان تكون العبرة بما أثبته هذا الإمام، إذ المثبت مقدم على النافي. لكن الكلام إذا نص إمام على أن رواية فلان عن فلان منقطعة دون أن يأتي له مخالف، فهنا يكون هذا معتبرا، ويكون هذا أحد الأمور التي يعرف بها الانقطاع. إذن الانقطاع يعرف بتنصيص الأئمة. الأمر الثاني، يعرف الانقطاع بالتاريخ، يعرف الانقطاع بالتاريخ. قد يأتي عندك رواية رجل عن رجل ولم يأتي إمام ينص على أن رواية فلان عن فلان منقطعة، لكن أنت بعد النظر في الطبقة، طبقة هذا الراوي وشيخه وكذا تاريخ وفاة هذا الشيخ وتاريخ ولادة هذا التلميذ، قد تعرف بأن هذا يعني الإسناد منقطع وأن رواية هذا الراوي عن شيخه منقطعة. كما سبق هذا ترجع إلى كتب التراجم، ترجع إلى كتب التراجم فتجد مثلا الراوي رقم واحد يروي عن الراوي رقم اثنين. هذا الراوي رقم واحد ولد سنة 100 من الهجرة مثلا، أو مثلا نقول ولد هذا الراوي سنة 200 من الهجرة. تنظر في طبقة شيخه، يقولون شيخه توفي في سنة 201، يعني أن الشيخ توفي والتلميذ عمره سنة، فهنا منقطع هذا بلا شك، هذا الإسناد سيكون منقطعا بلا شك. فأنت عند النظر في الاتصالات وفي يعني ترجمة التلميذ والشيخ تنتبه إلى مثل هذه الأمور، تنتبه إلى مثل هذه الأمور. ومتى تنتبه إلى هذه الأمور؟ عند الشك. كيف تشك؟ من الأمور التي يأتي لك فيها الشك أنك عند أن تنظر في ترجمة التلميذ لا تجد أن هذا الشيخ الذي ذكر في الإسناد ذكر ضمن مشايخه، إذ من المعلوم أن في كتب التراجم ككتاب تهذيب الكمال مثلا يذكر مثلا فلان روى عنه فلان وفلان، يعني يذكر تلاميذه ثم يقول هو روى عن فلان وفلان، يذكر مشايخه. فأنت عند أن لا تجد هذا الشيخ الذي ذكر في الإسناد مذكورا في كتب التراجم، هنا يأتي الشك وأن هذا الراوي قد لا يكون سمع من هذا الشيخ، فهنا ترجع وتنظر في سنة الوفاة وسنة كذلك الولادة، سنة الولادة بالنسبة للتلميذ وسنة الوفاة بالنسبة للشيخ. فإذا وجدت كما سبق أن هذا الشيخ توفي في السنة التي ولد فيها هذا التلميذ، أو توفي في سنة لا يمكن أو يبعد أن يتحمل هذا التلميذ عنه، كأن يقال مثلا هذا الشيخ توفي في سنة 200 وهذا التلميذ ولد سنة 195، يعني أن هذا الشيخ هذا التلميذ قد أدرك هذا الشيخ وعمره 5 سنوات، وهذا العمر بعيد أن يكون قد تحمل عن هذا الشيخ أحاديث، فهنا تقول هذا منقطع. وهكذا إذا كان 3 سنوات 4 سنوات ونحو ذلك. الشاهد أنه إذا كان في سنة يبعد أن يكون هذا التلميذ قد تحمل عن هذا الشيخ أحاديث، فهنا يقال بالانقطاع. ومن باب أولى إذا كان لم يدركه بالكلية، كان يكون هذا الشيخ توفي سنة 200 وهذا الراوي عنه قد ولد سنة 205، فهذا انقطاع يعني بعيد وواضح. الأمر الثالث الذي يدرك به الانقطاع، تصريح الراوي نفسه، تصريح الراوي نفسه بالانقطاع. كان يقول مثلا أحد الرواة حدثت عن فلان، أن يقول بعض الرواة حدثت عن فلان أو بلغني عن فلان، إما أن يكون ذلك مطلقا في جميع الأحاديث أو في حديث معين. يعني يأتي عندنا راوٍ اسمه أحمد يروي عن راوٍ اسمه خالد، هذا الراوي الذي اسمه أحمد يقول حدثت عن خالد، أو بلغني عن خالد، إما أن يكون ذلك مطلقا أي في جميع الأحاديث، أو يكون في حديث معين، أو يكون في حديث معين. فإذا كان مطلقا في جميع الأحاديث فسيكون انقطاع، هذا هو الأصل في رواية هذا الراوي الذي هو أحمد عن خالد. وإما أن يكون مقيدا بحيث يكون هذا الراوي الذي هو أحمد قد يكون سمع من شيخه الذي هو خالد في الجملة، لكن في هذا السند بعينه لم يسمع، فيقول حدثت عن فلان أو بلغني عن فلان، فهذا نعرف به بأن هذا الإسناد منقطع. الأمر الرابع الذي يدرك به الانقطاع أن يكون عندنا راوٍ، يكون عندنا راوٍ مثلا اسمه كما سبق أحمد يروي عن راوٍ اسمه خالد، لكن بالعنعنة ولا يصرح بالسماع ولا يكون مدلسا، إذ أنه إذا كان مدلسا يحتمل هنا الانقطاع. من هذه الطريق كما سبق يقول أحمد عن خالد مثلا في سنن أبي داود، يأتي مثلا هذا الحديث نفسه في سنن النسائي، يقول مثلا يأتي من طريق أخرى عن خالد عن أحمد عن مثلا عن محمد عن خالد، فهنا في السند الثاني يذكر واسطة بينه وبين شيخه، بشرط أن يكون في السند الأول الطريق الأولى معنعنا، فهنا نعلم بأن الإسناد الأول منقطع. إذا كان عندنا حديث يروى من إسناد مثلا من طريق أحمد عن خالد، هذا مثلا طريق عند أحد المخرجين كأن يكون أبي داود، لكن يأتي معنعنا، وهذا الراوي ليس مدلسا، لا نقول بأنه مدلس، لأنه إن كان مدلسا هذا عمل المدلسين الإسقاط. يأتي لهذا الحديث طريق أخرى عند مخرج آخر مثلا عند النسائي، يروي هذا الحديث من طريق أحمد عن محمد عن خالد، فيذكر واسطة بينه وبين شيخه. على ماذا يدل هذا؟ يدل هذه الطريق الثانية تدل على الانقطاع في الطريق الأولى. ما الذي دلنا عليها؟ دلنا عليها وجود الواسطة في الطريق الثانية مع كون الإسناد الأول معنعنا، مع كون الإسناد الأول معنعنا. لماذا يقال أن يكون الإسناد الأول معنعنا؟ لأنه إذا كان الإسناد الأول مصرحا فيه بالسماع لا إشكال، نقول هذا الراوي سمع من هذا الشيخ بالواسطة في الإسناد الثاني ثم لقيه وروى عنه مباشرة، فلا يكون هنا إشكال. أما إذا كان الإسناد الأول معنعنا أحمد عن خالد، يأتي الإسناد الثاني يعني عند المخرج الثاني نفس الإسناد ونفس الحديث أحمد عن محمد عن خالد، وجود الواسطة في الطريق الثانية تدل على الانقطاع في الطريق الأولى. نص على هذا ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام، نص على هذا ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام المجلد الثاني صفحة 416. قال ابن القطان رحمه الله: وعلى هذا وضع المحدثون كتبهم ككتاب التمييز لمسلم والعلل للدارقطني والبزار والبخاري والنسائي، وهذا بخلاف ما إذا صرح بالسند الأول بالسماع، في السند الأول بالسماع. يعني هذه المسألة التي ذكرت هذا الذي عليه أئمة العلل، هذا الذي عليه أئمة العلل، ووضعوا كتبهم في بيان مثل هذه الأمور، وأنهم يحكمون في مثل هذه الحالة بالانقطاع على الإسناد الأول، كما رأيت من كلام ابن القطان ونقله ذلك عن أهل الحديث. وقرر هذا أيضا ابن رجب رحمه الله، الإمام ابن رجب في شرح العلل، الإمام ابن رجب في شرح العلل صفحة 215، وأيضا في الصفحة 219 الطبعة القديمة قرر هذا أيضا، وأن وجود الواسطة في الطريقة الثانية دلالة على الانقطاع في الطريق الأولى. وانظر هذه الأمور الأربع في بيان الوهم والإيهام المجلد الثاني صفحة 371، المجلد الثاني صفحة 371. ثم الانقطاع على ثلاثة أقسام. الانقطاع على ثلاثة أقسام. القسم الأول من أقسام الانقطاع أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه، وهذا هو التدليس. وهذا هو التدليس. أن تذكر القسم الأول من أقسام الانقطاع التدليس، أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه، وهذا التدليس سيأتي الكلام عليه. والتدليس من أقسام الانقطاع. إذا المدلس إذا قال عن فلان يحتمل أنه أسقط بينه وبين شيخه أحد الرواة، فالتدليس من أقسام الانقطاع. القسم الثاني أن يروي الراوي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه. أن يروي الراوي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه، يعني فلان عاش في الوقت الذي يعني عاش فيه فلان، لكن هذا كان في الهند وهذا كان مثلا في المغرب، فلم يلتقي هذا بهذا مع كونهما في عصر واحد. فإذا روى هذا عن هذا يقال بأن هذا من رواية الراوي عمن عاصره أو لقيه. هذه الصورة الثانية إذا كان لقيه لكنه لم يروي عنه، أن يكون اجتمع به لكن لم يروي عنه، سواء كانت الصورة الأولى أو الثانية، هذا يسميه الحافظ المرسل الخفي. هذا يسميه الحافظ المرسل الخفي، وهو عند التحقيق يضاف إلى قسم التدليس. الشاهد أن هذا أيضا من أقسام الانقطاع. القسم الثالث من أقسام الانقطاع أن يروي الراوي عمن لم يدركه، وهذا هو الانقطاع الجلي. أن يروي الراوي عمن لم يدركه، وهذا الذي يسمى بالانقطاع الجلي. وقد مر الكلام على مسألة الاستشهاد، وأن الاستشهاد بالمنقطع الأصل أنه يستشهد به بتلك القيود، بتلك القيود التي سبق ذكرها. وهنا أمر آخر ينبه عليه، هنا أمر آخر ينبه عليه، ومر أيضا التنبيه عليه في مسألة وفي مبحث المرسل، وهي فيما إذا أردت أن تستشهد للمنقطع بمنقطع. عندنا إسناد فيه انقطاع، وعندنا إسناد آخر فيه انقطاع، هل تقول هذا مع هذا يصبح حسن لغيره؟ إذا كان الانقطاع في طبقة واحدة فلا يصلح للاستشهاد. إذا كان الانقطاع في طبقة واحدة فلا يصلح للاستشهاد، كما أن المرسل لا يستشهد ويعني له بمرسل آخر إذا كان هذا التابعي قد روى عن المشايخ الذي روى عنهم التابع الآخر. كما أن في تلك المسألة لا يستشهد هنا للمرسل بالمرسل، يقال هنا أيضا أن الانقطاع إذا كان في الإسنادين في مكان واحد لا يستشهد به. مثال على ذلك، مثلا عندنا حديث يروى من طريق الحسن البصري مثلا عن أبي هريرة، وهذا الحديث يروى من طريق أخرى عن الحسن البصري مثلا عن أنس مثلا. نقول هنا أبو هريرة مثلا لم يسمع عن يعني الحسن لم يسمع، أو نعطي مثال آخر، عندنا إسناد الحسن عن أبي بكر الصديق هذا منقطع لأن الحسن لم يسمع من أبي بكر الصديق. عندنا إسناد آخر لنفس الحديث الحسن البصري عن عمر بن الخطاب، هذا منقطع وهذا منقطع، الطبقة واحدة، هل هنا نقول هذا يشهد لهذا؟ لا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون المسقط في الإسناد الأول هو المسقط في الإسناد الثاني، وأن الحسن سمع هذا الحديث وأضافه إلى من سمعه من راو فأسقطه وأضافه إلى أبي بكر الصديق في الإسناد الأول، وأضافه إلى في الثاني إلى عمر ابن الخطاب، سواء كان من طريق واحدة كما ترى هنا والمخرج واحد وهو الحسن، أو كذلك أن يكون المخرج مختلف، كأن يكون مثلا عندنا طريق من رواية مثلا سعيد بن المسيب عن عمر، سعيد بن المسيب عن عمر، وعندنا طريق أخرى من رواية مكحول مثلا عن عمر، من رواية مكحول عن عمر. الطبقة واحدة، الطبقة واحدة، وهي السقط ما بين التابعي والصحابي. فما دام الطبقة واحدة في الإسندين لا يستشهدون بالمنقطعين. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون الذي سقط في الإسناد الأول هو الذي سقط في الإسناد الثاني. خلاصة ذلك أن المنقطع لا يستشهد له بمنقطع آخر إذا كان السقط في طبقة واحدة، وهي رواية مثلا التابعي عن الصحابي هنا، ورواية هنا التابعي عن الصحابي هنا. هذا من باب التصور والمثال. قد يكون الانقطاع في غير هذه الطبقة، قد يكون مثلا الانقطاع بين طبقة تابع التابعين عن التابعي في الإسنادين، فيأتي عندنا إسناد من رواية تابع تابعي عن تابعي، رواية بينهما منقطعة، ويأتي عندنا إسناد آخر من رواية تابعي تابعي آخر عن تابعي، فلا يستشهد لهذا بهذا. لماذا؟ لأن الانقطاع في طبقة واحدة، فقد يكون الذي سقط هنا هو الذي سقط هنا، فحيث وجدت الانقطاعين في طبقة واحدة لا تستشهد هنا للمنقطع الأول بالثاني، لاحتمال أن يكون الساقط واحدا فيعود وتعود الطريقان إلى طريق واحدة. وهذا نص عليه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وقد مر نقل كلام الشيخ الألباني عند الكلام على المرسل. نأخذ شيئا من المعضل إذ الكلام عليه قليل. قال رحمه الله: النوع الحادي عشر المعضل، معرفة النوع الحادي عشر معرفة المعضل. قال: وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، إذ أن المنقطع على أقسام ومنه المعضل، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضل. كل معضل منقطع، لماذا؟ لأن فيه سقط. وهل كل منقطع معضل؟ لا، إذ من المنقطع ما يكون سقط منه راويا على التوالي فيكون معضلا، ومن المنقطع ما يكون سقط منه رجل واحد أو رجلان لا على التوالي فلا يكون معضلا، إذ شرط الإعضال التوالي في الانقطاع. قال: وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، وهو عبارة عما سقط، يعني هناك من يسميه مرسلا كما سبق. قال: وهو عبارة، الآن يريد أن يعرف المعضل. قال: وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، يعني على التوالي. المعضل يعرفه ابن صلاح بأنه عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا بشرط التوالي، لابد من هذا الشرط أن يكون على التوالي. وهذا التعريف سلف ابن الصلاح فيه ابن المديني، وتقييده بقوله فصاعدا، سلف ابن الصلاح في هذا التقييد ابن المديني، كما في معرفة علوم الحديث للحاكم صفحة 36، ابن المديني كما نقل عنه ذلك الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 36. وأضفنا قيد على التوالي، هذا وإن لم يصرح به ابن الصلاح لكن صرح به تمثيلا، إذ التمثيل الذي سيذكره ابن الصلاح على التوالي، فيعلم بأن مقصود ابن الصلاح بالسقوط سقوط الاثنين فصاعدا أن المقصود عنده على التوالي، إذ أن المثال الذي ذكره على ذلك. إذن هذا هو التعريف الصواب للمعضل، وهو ما سقط منه من سنده راويان فأكثر على التوالي، سواء كان السقط سقط في اثنان أو ثلاثة أو أربعة، لا بد أن يكون هناك توالي في السقط. أما إذا تفرق السقط فيبقى منقطعا، يبقى منقطعا إذا تفرق السقط يبقى منقطعا. ومعنى المعضل من حيث اللغة، المعضل في اللغة اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه، من أعضله بمعنى أعياه. ووجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن الحديث المعضل لعدم ذكر الساقط في الإسناد أعضل من بعده، بمعنى أعيا من بعده. هذا معنى، يعني هو وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وأن الإسناد الذي يحصل فيه السقط على التوالي هذا يعي من بعده، من يبحث في هذا الإسناد يصيبه العياء للجهل بالساقط، لأنه لا يعرف من الذي أسقط في هذا الإسناد. قال رحمه الله: وأصحاب الحديث يقولون أعضله، فهو معضل بفتح الضاد، وهو اصطلاح مشكل، مشكل المأخذ من حيث اللغة. وبحثت فوجدت له قولهم أمر عضيل، أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد، وإن كان مثل عضيل في المعنى. هذا من حيث المعنى التصريفي. قوله ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل في المعنى، وقبله كذلك أمر عضيل أي مستغلق شديد، هذا يأتي المعضل يأتي في اللغة بهذا المعنى إذا كان بكسر الضاد. معضل يأتي ويكون المقصود منها الأمر المستغلق الشديد، يقال أمر معضل أي أنه مستغلق شديد. وهذا أيضا أطلقه أئمة الحديث على بعض الأحاديث، أطلق جمع من أئمة الحديث منهم الإمام الذهلي والإمام النسائي والجوزجاني والأزدي وغيرهم، أطلقوا على بعض الأحاديث قالوا هذا حديث معضل، وليس مقصودهم بذلك السقط، أي أن هذا الإسناد حصل منه فيه سقط، سقط منه راويان فأكثر على التوالي، لا، وإنما حيث وجدت الأئمة يطلقون على الحديث معضل بكسر الضاد إنما يقصدون بذلك المعنى اللغوي، ويرجع ذلك إلى المتن، أي أن هذا المتن هذا الحديث متنه مستغلق شديد من حيث الفقه، فقه هذا الحديث هذا المتن مستغلق شديد. فإذا قالوا معضل يكون هنا الكلام على الإسناد وعلى حصول السقط فيها على التوالي، إذا قالوا معضل يكون مقصدهم المتن وأن هذا المتن مستغلق شديد. انظر هذا في النكت للحافظ ابن حجر المجلد الثاني صفحة 575. وهذا كما سبق، إذ أن المعضل بكسر الضاد في اللغة بمعنى ما أعيا الناس تفهمه، إذ مادة عضلة تدور على هذا، مادة عضلة العين والضاد واللام تدور على الإعياء. وهذا خلاصته، إذا أطلق الأئمة المعضل بكسر الضاد يتجه هذا إلى المتن، ويكون المقصود بذلك أن هذا المتن مستغلق شديد. وإذا قالوا يعني العكس، إذا قالوا معضل بكسر الضاد يتجه هذا إلى المتن، إذا قالوا معضل يتجه إلى الإسناد. هذا خلاصته. قال رحمه الله: ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل في المعنى. قال: ومثاله ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا تابع تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم يكون السقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ اثنان. ما هو يعني التابعي والصحابي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي تابع تابع التابعي ويروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وهذا أيضا من المعضل، إذ أنه سقط منه راويان فأكثر على التوالي، أو عن أبي بكر وعمر، يعني لو يأتي تابع تابعي ويروي عن أبي بكر الصديق رضي الله، وكأن يقول البخاري مثلا عن أبي بكر، هذا ماذا يسمى؟ يسمى معضلا. لماذا؟ لأن بينه وبين أبي بكر الصديق اثنان وقد يكون ثلاثة. ويسمى أيضا في هذه الصورة ماذا إذا قال البخاري عن أبي بكر؟ يسمى معلقا، ومر بأن المعلق قد يكون معضلا وقد يكون منقطعا على حسب السقط الذي فيه، إن كان الساقط واحدا أو يعني يكون منقطعا وهو في نفس الوقت معلقا، إذا كان الساقط اثنان فأكثر يكون معضلا وفي نفس الوقت يكون أيضا معضلا معلقا. قال: أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم. نعم، لابد من هذا، وأن يكون غير مذكور هذا الساقط، أما إذا ذكر الساقط فلا يكون معضلا. نقف هنا إن شاء الله. لا الجوزجاني والنسائي والأزدي والذهلي يطلقون المعضل ويريدون به المتن أي المستغلق الشديد، المتن المستغلق الشديد. نعم المتن عندما يكون مستغلقا يعني مشكلا يسمونه معضل، أما إذا قالوا معضل يعني الإسناد.